الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: أرى الفتن تكثر في هذا الزمن، ولم أتعلم شيء من أصول الدين حتى أدافع الشبه عني، فبماذا تنصحني أن أبدأ أتعلمه ويكون مختصرا لي؟ الحمد لله. أنصحك أولا ألا تقحم نفسك في شيء من هذه الشبه، لا قراءة ولا اطلاعا ولا تتبعا لمواقعها، ولا مناقشة لأهلها، ولا مناظرة لمن ابتلاه الله عز وجل بشيء منها. فلا تنصب يا أخي نفسك داعية تريد أن تكشف هذه الشبه وليس عندك علم مسبق عن طريقة كشف هذه الشبه وحقيقة بطلانها. فلا بد أن تعصم نفسك وأن تحمي نفسك من مطالعة هذه الشبه ومن قراءتها ومن مناقشة أهلها أو مناظرة من يبتدعها. احفظ نفسك من هذا أولا حتى تتعلم العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ثم يصلب عودك في مناقشة هؤلاء المبتدعة، وتكون عندك الأهلية والملكة في كيفية كشف هذه الشبه بإذن الله وكسري وتحطيمها وكسرها على صخرة الكتاب والسنة بإذن الله عز وجل. لأننا نرى من شبابنا من يتحمس هداه الله في متابعة مواقع الرافضة ويرد عليهم، ثم يفجأ ببعض الشبه التي لا يستطيع أن يجيب عنها لأنه جاهل، وهذا لا هو الذي ألقى نفسه بالتهلكة. أو يتتبع بعض مواقع الملحدين على التويتر أو على الفيسبوك أو غيرها، فهو الدافع له نصرة الدين وهو يشكر على هذا، ولكنه قد أقحم نفسه في مواضع لا يستطيع أن يكشفها لأنه ليس من العلماء وليست عنده الأهلية والقدرة في كشف هذه الشبه. فأول ما أوصيك به أن تبتعد الابتعاد المطلق الكامل عن تتبع هذه المواقع أو مناقشة أهلها أو محاولة مناظرتهم أو الرد عليهم أو قراءة شيء من شبههم. والأمر الثاني، إن أعظم كتاب نقرأه في العلم هو كتاب الله عز وجل، فعليك بكتاب الله عز وجل. أوصيك به أن تتدبره وأن تقرأه قراءة تعقل وتدبر وتفهم وتمعن، وأن تقف عند آياته وأن تقرأ شيئا من تفاسير أهل العلم عليها، وأن تتعرف على مراد الله عز وجل في هذا القرآن. فهذا القرآن هو أصل العلم على الإطلاق، وهو بوابة العلم الكبرى، وكل علم لا يرجع إلى القرآن فليس بعلم حقيقة. دعك من العلوم الأخرى وتشقيق الكلام والفلسفة كله وعلم المنطق، كل هذا لا ينفع لا في صدر ولا ورد، وإنما عليك بعلوم القرآن والسنة. فعليك بعلوم القرآن والسنة، فأكثر من قراءة القرآن وأكثر من تدبره وأكثر من قراءة كلام أهل العلم عليه، فسوف تحصل في ذلك خيرا كثيرا. ثم أوصيك بأن تحضر حلقات العلماء لا سيما في مسائل الاعتقاد التي يخاف من شبهها، وأما المسائل الفقهية فأمرها يسير، لكن عليك بحضور حلقات علماء العقيدة، وعليك بتحصيل العلم من أفواه العلماء الراسخين في علم الاعتقاد. فابحث عن في بلادك في بلدتك عن بعض الدروس العقدية والتزم بها، وإياك أن تفوتها، وأكثر من سؤال أهل العلم عما يشكل عليك. وهناك إذا أردت أن تقرأ شيئا من الكتب الميسرة، فهناك فتاوى الشيخ محمد رحمه الله في فتاوى العقيدة، فهي يعني جيدة للمبتدئين، سؤال وجواب، وجواب الشيخ عليها واضح ولا يحتاج إلى شرح عند أحد. ففتاوى العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين هذا كتاب قيم جدا. وكذلك كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن على كتاب التوحيد، كتاب مختصر من فتح المجيد ومن تيسير العزيز الحميد، كتاب مختصر وطيب وقيم، ويجمع لك شتات المسائل العقدية بعبارة يسيرة مفهومة، يمر بك الشيخ على عامة أبواب التوحيد أو على عامة أبواب كتاب التوحيد، فهو كتاب مختصر وسهل ولذيذ، ولا يتجاوز المئة صفحة أو في بعض الطبعات ربما تزيد، أو في بعض الطبعات قد تنقص قليلا. وعندك كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان أيضا، وقد كان عبارة عن حلقات يقدمها الشيخ في إذاعة القرآن الكريم، ثم فرغت في كتاب، وهو كتاب قيم جدا، ويتكلم عن بعض الشبهات المعاصرة التي يعيشها كثير من المفتونين في زماننا، فعليك بهذه الكتب فإنك سوف تجد فيها إن شاء الله خيرا كثيرا، والله أعلم.